القاهرة تقدم إن كتاب الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لم يخل من مثل يحوز قصب الصدق في حلبة الإيجاز ويستولي على أمد الحسن في صنعة الإعجاز. أصل الكلام. أصل الكلام يكتبه للإذاعة عبد الحميد الكاشف. تقديم حسن مدني، عطيات غريب، المخرج المساعد جمال الجهري. أصل الكلام للمخرج رضا سليمان. تحسبها حمقاء وهي باخس. معنى باخس أنها تبخس الناس حقوقهم، ويقال إن المثل تكلم به رجل من بني العنبر من تميم. جاورته امرأة فنظر إليها فحسبها حمقاء لا تعقل ولا تعرف ولا تحفظ مالها. فكر العنبري في حيلة يستغل بها عدم درايتها ووعيها بالأمور لكي يكسب ما يستطيع كسبه من مالها، وقال في نفسه: ألا أخلط مالي ومتاعي بمالها ومتاعها ثم أقاسمها بعد فترة فأخذ خير متاعها وأعطيها الرديء من متاعي. فيما تفكر يا عنبري؟ لا لا لا شيء يا امرأة. قل ما يشغلك أيها الجار. بصراحة تشغلني جيرتك. هل حدث مني ما يعكر الصف؟ لا لا، بل إنها أحسن جيرة، تسير على الوئام والوفاق إلى درجة أنني أفكر تفكر في ماذا يا عنبري؟ أفكر في أن أخلط مالي ومتاعي بمالك ومتاعك حتى تحل البركة ويزداد الرزق. لو كان ذلك على الإخلاص يا عنبري فلا مانع عندي، والله واسع العطاء. وخلط العنبري متاعه بمتاعها، ومرت الأيام وهو يتظاهر بالطهارة والقناعة، ينتهز كل فرصة ليؤكد فيها حسن نيته وصفاء سريرته. وظل على هذا المنوال حتى تيقن أن المرأة صارت على ثقة كبيرة بإخلاصه وحسن إدارته للشركة. وجاء وقت القسمة بعد أن افتعل ظروفا يبرر بها ذلك، لكن المرأة ظهرت على عكس ما كان يعتقد فيها ويظن، فلم ترضى التنازل عن أي شيء كان يعتقده مغنما له، ونازعت وأظهرت له الشكوى حتى ضاق بها ذرعا، وافتدى منها ما أرادت حتى أخذت جميع متاعها. وعندما عوتب بسبب ذلك من أحد جيرانه: أتريد أن تخدع امرأة يا عنبري؟ وما ذلك بحسن في حق الجار؟ تحسبها حمقاء وهي باخس. ويضرب هذا المثل لمن يبدي البلاهة ويظهر الغباء، بينما في حقيقة أمره يتمتع بالذكاء والدهاء والفراسة. من شابه أباه فما ظلم. ومعنى المثل أن ينشأ الابن على الخصال التي كان عليها الأب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويضرب هذا المثل لمن يبرع فيما برع فيه آباؤه، فصار على شاكلتهم يسير على منوالهم. تشير قصة هذا المثل إلى نشأة الأب في السلوك السيء، ففي براثن الإجرام كان طريقه، وعلى مبدأ العدوان قضى معظم حياته، وجر عليه هذا من الآثام والشرور الكثير والكثير، فشعر بالندم بعد فوات الأوان، وأراد أن يجنب ولده ما قاساه ويبعده عن طريق الأشواك. جئت بك يا شيخنا لتكون نعم المؤدب لولدنا هذا، أريده أن ينشأ على الفضيلة ويسير على الخط المستقيم دون عوجك. تقصد أن أقوم بشرح علم الحساب والإملاء؟ بل علم الأخلاق أولا يا شيخ، يحفظ القرآن الكريم ويتفقه في أمور دينه ليعرف الحلال من الحرام ويتمسك بالحق دون الباطل. الآن فهمت مقصودك يا سيدي، فلا تقلق. كيف لا أقلق وقد عانيت ما عانيت وقاسيت ما قاسيت لأنني لم أتمسك بأهداب الدين؟ ولعلمك أيها الشيخ، لن أبخل على الولد بشيء يا سيدي، فاطمئن. ولن أبخل أنا عليك بشيء إذا قمت برسالتك على خير وجه. يا سيدي، لقد بذلت معه من الجهد ما لم أبذله مع ولد غيره. وماذا كانت النتيجة؟ ليست هي ما أرتضيها وأتمناها. كيف ذلك؟ سنوات طويلة يا سيدي، وأنا أقدم إليه كل النصح والإرشاد دون أن يتعلم فضيلة واحدة. شرحت له فضيلة الصدق ومعنى الأمانة وقيمة الطهارة، لكنه للأسف الشديد يا سيدي قد خيب رجائي. معنى ذلك أنك وبعد كل هذه السنوات لم تنجح معه؟ هو الذي لم ينجح معي، خيب ظني به، ضيع أملي. تقصد يا شيخنا أن المثل الذي يقول فرخ البط سابح ينطبق علي؟ بكل أسف يا سيدي، من شابه أباه فما ظلم. أليس ذلك لتقصير منك؟ لا لا، بل ومعذرة إذا قلت جرو الكلب نباح. بخن بخن. بخن بخن مثل يقوله المتعجب من حسن الشيء وكماله، هذا الكمال الذي يقع موقع الرضا من نفسه، كأنه يقول ما أحسن ما أراه وما أروع ما أنظر إليه. وأول من قال ذلك الورثة بنت ثعلبة امرأة زهل بن شيبان ابن ثعلبة. أما مناسبة هذا المثل فعندما طلق كعب بن مالك بن تيم الله زوجته رقاش بنت عمرو بن عثمان، وبعد طلاقها من كعب تزوجها زهل بن شيبان ودخل بها، وكانت الورثة لا تترك له امرأة إلا ضربتها وطردتها إلى خارج الدار. وفي يوم من الأيام راحت الورثة تحذر رقاش كي لا تستديم عشرتها مع ذهل بن شيبان. كان يجب يا رقاش أن تأخذي عظة ممن سبقنك. ماذا تقصدين بذلك يا ورثة؟ المعنى واضح ولا مانع أن أكرره، فإنني أنا الورثة التي لا تترك لها درة إلا وأشبعتها ضربا حتى تخرج دون عودة. الأيام بيننا وسوف نرى. ومرت الأيام والورثة تتحين الفرصة لكي تشتبك مع رقاش وتفعل بها كما فعلت مع السابقات من زوجات زوجها ذهل بن شيبان، إلى أن رأتها ذات صباح وعليها خلخالان، ففكرت في استغلال هذه الفرصة لتحقيق مآربها، فاقتربت منها وقالت لها: بخن بخن ساق بخلخال. أجل، ساق بخلخال، خلخال لا كخالك المختال، فافعلي ما بوسعك أن تفعلي، فأنا رقاش بنت عمرو ابن عثمان، لست مثل السابقات، فواجهيني إن شئت وأنا على استعداد للمواجهة. وثبتت عليها الورثة لتضربها كعادتها مع الأخريات، لكن رقاش تمكنت منها وأمسكت بخناقها وضربتها حتى هزمتها شر هزيمة. وكانت هي المرة الأولى التي تنهزم فيها الورثة، فعز ذلك عليها لإحساسها بزوال سيطرتها وضياع سطوتها على من تتزوج زوجها ذهلا، فراحت تقول بإحساس عاجز: يا ويح نفسي، اليوم أدركني الكبر، أبكي على نفسي العشية أم أذر، فوالله لو أدركت في بقية للاقيت ما لاقى صواحبك الأخر. كنتم مع أصل الكلام. أصل الكلام عبد الحميد الكاشف، رضا سليمان.